شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله وقال اللهم أعنهم يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبارهم كلثوم بن حسين بن عتبة ابن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ماء بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين يعني ابن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقصته راحلته وهو محرم فقال كفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي أو وهو يهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال ولا تغطوا وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة يقول بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي شك سعيد ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ثابت أبو زيد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 سنة 8 سنين أو 7 يرى الضوء ويسمع الصوت و8 أو 7 يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عمار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن شدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه، وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال: فقال الطائفة: صدق والله لنتبعنه. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن يمان عن حسن بن صالح عن جعفر بن محمد قال: كان الماء يستنقع في جفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي يحسوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم قال: كان ابن عباس إذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وقال ابن عباس: انتهي إليها، فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن التميمي الذي يحدث التفسير عن ابن عباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يعد الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل. قال: فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال: فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه قال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال: فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عز وجل: يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة قد كان يقلص عنه الظل فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من فيه إخلافا فقال له ألا تستاك فقال إني لأفعل ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث فأمر به رجلا فآواه وقضى له حاجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلنا لابن عباس أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي قال فخطر خطره فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين؟ قال قلب معكم وقلب معهم فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن يعني ابن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ثم يدعو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بناته وهي في السوق فأخذها ووضعها في حجره حتى قبضت فدمعت عيناه فبكت أم أيمن فقيل لها أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قال إني لم أبكي وهذه رحمة إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الصمد المعنى قال حدثنا ثابت حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال قمت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فقال بيده من ورائه حتى أخذ بعضدي أو بيدي حتى أقامني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا حسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري حدثني حنش عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتها على كل حال إذا كان في الفرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا قزعة يعني ابن سويد حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن ابن عباس نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت إن ابني هذا به جنون يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثع ثعة يعني سعل، فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال لا، من شاء اغتسل. وسأحدثكم عن بدء الغسل. كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يسقون النخل على ظهورهم، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا متقارب السقف، فراح الناس في الصوف فعرقوا، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا إنما هو 3 درجات، فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم أرواح الصوف، فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال يا أيها الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فقتلوه وقتلوا البهيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التقديم والتأخير في الرمي والذبح والحلق لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسماعيل بن ربيعة ابن هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة قال سمعت جدي هشام بن إسحاق ابن عبد الله يحدث عن أبيه قال بعث الوليد يسأل ابن عباس كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا، فأتى المصلى فصلى ركعتين كما يصلي في الفطر والأضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما ومن البيان سحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام، فذكر سماك أن الصفر دابة تكون في بطن الإنسان، فقال رجل يا رسول الله تكون في الإبل الجربة في المئة فتجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وأبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا سماك قال عبد الرحمن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأمرهم بالسكينة، وأردف أسامة بن زيد وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل، فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت جمعا. ثم أردف الفضل بن عباس من جمع إلى منى وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل، فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت منى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيها جمل أحمر لأبي جهل في أنفه برة من فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن امرأة مغيبا أتت رجلا تشتري منه شيئا، فقال: دخول الدولج حتى أعطيك، فدخلت فقبلها وغمزها، فقالت: ويحك إني مغيب، فتركها وندم على ما كان منه، فأتى عمر فأخبره بالذي صنع، فقال: ويحك فلعلها مغيب، قال: فإنها مغيب، قال: فأتي أبا بكر فاسأله، فأتى أبا بكر فأخبره، فقال أبو بكر: ويحك لعلها مغيب، قال: فإنها مغيب، قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلها مغيب، قال: فإنها مغيب، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: للذاكرين. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، أهي في خاصة أو في الناس عامة؟ قال: فقال عمر: لا، ولا نعمة عين لك، بل هي للناس عامة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في قول الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما رأوه يصلي بأصحابه ويصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده تعجبوا من طواعية أصحابه له، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: إنه لما قام عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه في خرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عبد الرحمن بن وعله عن ابن عباس قال قلت له إنا نغزو فنؤتى بالإهاب والأسقية قال ما أدري ما أقول لك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أحسبه رفعه قال كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عباد يعني ابن العوام عن الحجاج عن الحكم عن أبي القاسم مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عباد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال قتل المسلمون رجلا من المشركين يوم الخندق فأرسلوا رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرمون الدية بجيفته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لخبيث خبيث الدية خبيث الجيفة فخلى بينهم وبينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثني سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة ورأيت بقية بقرا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير. فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال وكيف فعلت؟ قلت استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد يعني ابن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ثم قيل انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فخاض القوم في ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ فأخبروه بمقالتهم، فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال أنت منهم. ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثنا شجاع حدثنا هشيم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وإن كان لا يصوم إذا صام حتى يقول القائل والله لا يفطر، وإن كان لا يفطر إذا أفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الأودية وجاء بهدي فلم يكن له بد من أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يقف بعرفة، فأما أنتم يا أهل مكة فأخروا طوافكم حتى ترجعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر قالوا يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن يعني بن صالح عن محمد بن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمن الخيل في شقرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأحوص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال عجلنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عجل أم سلمة وأنا معهم من المزدلفة إلى جمرة العقبة فأمرنا أن لا نرميها حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا داود يعني العطار عن عمرو قال حدثني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثقله وضعفة أهله ليلة المزدلفة فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة القرشي قال دخلنا بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا فيه عبد الله بن عباس فذكرنا الوضوء مما مست النار فقال عبد الله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار ثم يصلي ولا يتوضأ فقال له بعضنا أنت رأيته يا ابن عباس؟ قال فأشار بيده إلى عينيه فقال بصر عيني. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال أبو نعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني من سمع ابن عباس يقول لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عرفات وجمع إلا ليهريق الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه بعيرا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسين حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهس عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة، قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة، وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استيقنت، لا والله لا يضربني أبدا. قال فنزلت آية الملاعنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن ابن جبير قال أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، قال حسين كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسين حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال قال عبد الله بن عباس حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي، فكان فيما سألوه أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وإن من القول سحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة قال مر ابن عباس على أناس قد وضعوا حمامة يرمونها، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا له تقضي فاحتضنها فوضعها بين ثدييه فماتت وهي بين ثدييه فصاحت أم أيمن فقيل أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست أراك تبكي يا رسول الله قال لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علي بن بثيمة حدثني قيس بن حبتر قال سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والجر الأخضر والجر الأحمر فقال إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا إنا نصيب من الثفل فأي الأسقية؟ قال لا تشربوا في الدباء والمزفة والنقير والحنتم واشربوا في الأسقية ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. قال سفيان قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة؟ قال الطبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق تستنزل الحالق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد عند النوم ينبت الشعر ويجلو البصر وخير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا العلاء بن صالح حدثنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال أخبرني نافع بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيم أملك بأمرها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصماتها إقرارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الجن يسمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي وكانت له هيئة رأيناه عند حسن عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيه. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أبا، قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار، يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة، وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن يحيى والطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال الطلقاني حدثني ثور عن عكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن رجل من أصحاب عكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خالف الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدث أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ سبحانك فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم رجع أيضا فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم رجع أيضا فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن أبي هاشم عن يحيى بن عباد أو عن أبي هاشم عن حجاج شك منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وقال منصور وحدثني عون عن أخيه عبيد الله بهذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وذكر من جمالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم، ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بماء يقال له سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله حجته أقبل حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه، فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال قال أي القراءتين كانت أخيرا؟ قراءة عبد الله أو قراءة زيد؟ قال قلنا قراءة زيد. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، وكانت آخر القراءة قراءة عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم غلبت الروم، قال غلبت وغلبت، قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، قال فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا جعلتها إلى دون؟ قال أراه قال العشر، قال قال سعيد بن جبير البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون، قال يفرحون بنصر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن خثيم قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة، فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقلت هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد الله، فقال هذا عبد الله بن عباس يستأذن وهي تموت، فقالت دعني من ابن عباس، فقال يا أمتاه إن ابن عباس من صالحي بنيك يسلم عليك ويودعك، فقالت إذن له إن شئت، قال فأدخلته فلما جلس قال أبشري،